قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا به وبكم آمين. وأما معنى هذه الكلمة يعني كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، فلا شك أنها محتوية على نفي وإثبات. وأما معنى هذه الكلمة فلا شك أنها محتوية على نفي وإثبات. النفي في هذه الكلمة الطيبة لا إله، والإثبات هو إلا الله، فهي محتوية على نفي وإثبات. الله الله الله الله الله. فالمنفي كل فرد من أفراد حقيقة الإله غير مولانا جل وعز. فالمنفي كل فرد من أفراد حقيقة الإله غير مولانا جل وعز. يعني لو أننا توهمنا، لو أننا توهمنا أن هناك أفراد للآلهة، فإن كل فرد من أفراد هذه الآلهة منفي غير مولانا جل وعز. والمثبت من تلك الحقيقة، من حقيقة الإله، فرد واحد. يعني هنا المقصود يعني من مفهوم الإله، معنى حقيقة الإله هنا لا كن ذاته، لا، هذا اصطلاح، يعني المفهوم من الإله. والمفهوم من الإله كما سيأتي الذي هو حقيقة الإله أو مفهوم الإله سيأتي بعد قليل، هو الواجب الوجود المستحق للعبادة. ما هو مفهوم الإله؟ الواجب الوجود المستحق للعبادة، هذا هو مفهوم الإله، وهذا سيأتي به بعد بعض أسطر سيبينه. إذا حقيقة الإله يعني مفهوم الإله. إذا جئنا نسأل إنسان ما هو مفهوم الإله، نعم، مفهوم الإله عندنا نحن المسلمين هو الواجب الوجود المستحق للعبادة. لو أنك سألت نصرانيا عن مفهوم الإله فإنه يختلط عليه الأمر ولا يستطيع أن يجيب، لأنهم في حيرة. لو سألت اليهود عن مفهوم الإله تجد أنهم في حيرة. لذلك الحيرة غير زائلة، الحيرة غير زائلة عند غير المسلمين، زائلة الحيرة عند المسلمين، لأن مفهوم الإله عندنا واضح. لكن النصارى هم في خلاف شديد بين بعضهم، كيف هذا التسليس كان؟ وإذا كان هناك ثلاثة وقبل عيسى أين الثالث؟ فهم في حيرة، الأمر مختلف عليهم. حتى حدثني البارحة أخ قادم من أمريكا، قال حتى الآن هناك بعض الطوائف عندهم في صلاتهم باقي من كلام المسيح حتى الآن، حيث وهم في الصلاة، نعم، يشيرون هكذا ويقولون God is one، ثم يبدأون بالتسليس. قال لي هناك طائفة حتى الآن اعتقاد تسليس، لكن هم لا يعرفون، هكذا باقي من كلام المسيح واصل إليهم، انهم يشيرون ويقولون God is one، يعني الله واحد، ثم يثلثون. فاذا مفهوم الاله هو الواجب الوجود المستحق للعبادة، واجب الوجود المستحق للعبادة بدليل العقل والنقل واحد كما سيأتي. قال فالمنفي كل فرد من أفراد حقيقة الإله، يعني مفهوم الإله، غير مولانا جل وعلا، والمثبت من تلك الحقيقة من هذا المفهوم الكلي فرد واحد وهو مولانا جل وعلا، وأتى إلا لقصر حقيقة الإله عليه تعالى، يعني مقتصرة عليه تعالى، إلا هذه أداة حصر، لا يوجد إلا الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأتى إلا لقصر حقيقة الإله، مفهوم الإله يعني عليه تعالى، بمعنى أنه لا يمكن أن توجد تلك الحقيقة هذا المفهوم لغيره تعالى، لا عقلا ولا شرعا، هذه الحقيقة لا عقلا ولا شرعا. يعني الدليل العقلي يقول بأنه يستحيل أن يكون الإله إلا واحد، لأنه لو تعددت الآلهة فسيكون هناك عجز، وهذا قد مر معنا بالتفصيل في دليل الوحدانية. لو أنه تعددت الآلهة سيكون هناك عجز، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. التحقيق أن التفسير الذي هو الراجح لفسدتا، يعني لما وجدتا، لأنه سيكون هناك عجز. ومن أراد التفصيل يراجع بحث الوحدانية، فهذا موجود بالتفصيل، دليل التمانع أو التطارد، والذين كانوا معنا في الأبحاث يعرفون هذا. فإذا في دليل العقل، دليل العقل الإله واحد. القول المرجوح لفسدتا، يعني هذا يريد أن يصنع شيئا وهذا لا يريد أن يصنع، يحصل هناك تناقض وتضارب فيحصل تخرب للإتقان. لكن عندما نرجع إلى أول الخلق، هذا فيما لو كان قد حصل هناك خلق من قبل واحد ثم بعد ذلك حصل شريك، لكن افتراض التعدد على أن الآلهة متماثلة وقديمة، فإذا لا يمكن أصلا وجود السماوات والأرض، لأن هذا يريد أن يوجد وهذا يريد أن يعدم، فلا يمكن أن يحصل هناك. جرب، يقولوا الطبخة إذا اجتمعوا عليها طباخين تحترق، إذا طبخة، إذا مصنع إجا اثنين من المهندسين بده يصمموه، هذا بده يعمل هون هذا بده يعمل هون، إذا صاروا ثلاثة خلاص أربعة مدراء للتنفيذ، وكل واحد بده ينفذ شكل ما بيمشي الحال، فكيف هذا الكون الشاسع الواسع؟ لا يمكن أن يوجد هذا الكون إطلاقا إلا من قبل إله واحد هو الله سبحانه وتعالى. فإذا بالدليل العقلي لا يمكن أن توجد تلك الحقيقة لغيره تعالى، ولكن الدليل العقلي لا يعطينا أن هذا الإله الواحد اسمه الله، لكن الدليل الشرعي يعطينا أن اسم هذا الإله هو الله. إذا مفهوم الإله هذا في المنطق بيسموه كلي. إيش بيسموه؟ كلي. مفهوم الإله بيسموه كلي. مثل اذا قلنا الانسان، مفهوم الانسان كلي، وزيد وعمر وبكر افراد، افراد. مثل اذا قلنا نبات ثم قلنا شجرة الليمون، نعم، والنعناع، نبات النعناع ونبات اليقطين، نعم، وهكذا نقول افراد. وهكذا مفهوم الاله في المنطق اسمه كلي. فهذه لو افترضنا افتراض عقلي من حيث الادراك ان هناك آلهة، بدون قبل ما نبحث في الدليل الاستحالي، نعم، فهذه الآلهة المفترضة افراد، صحيح، هذه الآلهة المفترضة افراد. وعلى هذا الافتراض يكون مولانا فرد من هذا الكل، صحيح. ولما حصل النفي لجنس الآلهة، وأن هذا المفهوم، أن هذا المفهوم لا يمكن أن يكون إلا لفرد واحد، فكان عندنا مفهوم الإله الكلي وليس فيه إلا فرد واحد، مو أفراد. سيكون بالمنطق، بعلم المنطق، زيد وعمر وبكر جزئي، والإنسان كلي، واضح؟ هذا كله من حيث المفاهيم، غير الجزء والكل، لا تخلطوا بين الجزء والكل. الجزء والكل إذا قلنا هذا ضلع في مستطيل له أربع أضلاع، فالضلع هو جزء والمستطيل هو كل، هذا مستحيل في حقه تعالى أن يكون المولى جزء أو أن يكون كلا له أجزاء، هذا مستحيل. لكن من حيث المفهوم، إذا افترضنا افتراض بأن مفهوم الإله هو بالأصل، هل هو جزئي أم كلي؟ كلي. فيكون اسم مولانا هو جزئي يعني، ولكن نقول لا يوجد فرد من هذا الكل إلا فرد واحد هو الله تبارك وتعالى. هذا التفصيل المنطقي اللي راح يذكره الشيخ، حبينا نقدم لكم مقدمة عنه حتى يتضح ما هو المعنى. لكن هذا التفصيل المنطقي اللي بيحب يحفظه بيحب، واللي ما بيحب معليش، لأنه ما بيحكي عن المعنى بده يدخل في تفصيلات. قال: وحقيقة الإله هو، يعني مفهوم الإله هو الواجب الوجود المستحق للعبادة. الواجب الوجود يعني الذي لا يقبل الانتفاء لا أزلا ولا أبدا، لا يقبل الانتفاء لا أزلا ولا أبدا. ومن كان كذلك لا يكون محدودا، لأنه لو كان محدودا لكان هذا من قبيل الانتفاء، ولكنه تبارك وتعالى ليس بمحدود. فواجب الوجود، لأنه لو كان محدودا فإنه قد انتفى شيء منه، لأن هذا المحدود قد انتفى بالحد شيء منه. لكن مولانا تبارك وتعالى واجب الوجود، ووجوب وجوده يعني أنه لا يقبل الانتفاء لا أزلا ولا أبدا. المستحق للعبادة يعني لا يستحق غيره العبادة، لا يستحق غيره أن يتوجه إليه، لا يستحق غيره أن يؤتمر بأمره، لأنه تبارك وتعالى هو الذي أوجد الخلق، وهو الذي يعلم علما كاملا لا نقص فيه بما خلق، ألا يعلم من خلق. قال: ولا شك أن هذا المعنى اللي هو مفهوم الإله كلي، أن يقبل بحسب مجرد إدراك معناه أن يصدق على كثيرين، يعني على أفراد من حيث الإدراك، مجرد الإدراك بدون دليل، بدون دليل. لذلك استطعنا عندما أردنا أن نبحث في الدليل أن نفترض آلهة، ثم بعد ذلك بالدليل تبين لنا استحالة ذلك. فإذا استطعنا أن نمشي لمدة في الإدراك، ولكننا بالبرهان تبين لدينا أن هذا مستحيل. لذلك كان مفهوم الإله كله، أي يقبل بحسب مجرد إدراك معناه أن يصدق على كثيرين. لكن البرهان القطعي، يعني النقل والعقل، دل على استحالة التعدد فيه، يعني في مفهوم الإله، وأن معناه خاص بمولانا جل وعز فقط. فالاسم المعظم المذكور بعد حرف الاستثناء الذي هو الله، هذا الاسم المعظم، الاسم الأعظم، ليس هو بمعنى الإله. يعني هذا فرد جزئي وهذا كلي كما قدمت لكم. فالاسم المعظم المذكور بعد حرف الاستثناء ليس هو بمعنى الإله، فيكون كليا، بل هو جزئي علم على ذات مولانا جل وعز، لا يقبل معناه التعدد ذهنا ولا خارجا. يعني الاسم المعظم المسمى تبارك وتعالى لا يقبل التعدد، لا يقبل التعدد، ليس كمفهوم الإله يمكن أن يفترض، لكن لا يمكن أن يفترض أن هناك أحد بهذا الاسم أبدا، هذا ذهنا. وخارجا كذلك لا يوجد شريك على الحقيقة اسمه أيضا بهذا الاسم. لذلك يمكن أن يكون من الخلق مسمى برؤوف برحيم، ومن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، لكن لا يوجد من الخلق أحد اسمه الله، فهو اسم خاص عالم على ذات مولانا. قال: ولو كان معنى الله كمعنى الإله لزم استثناء الشيء من نفسه. يعني لا الله إلا الله نفسه، استثناء الشيء من نفسه. بتقول لا إنسان لا فتى إلا علي، ففتى كلي وعلي جزئي، لا فتى إلا علي، يعني هذا كلي وجزئي، فرد من الأفراد. لكن هنا لما قلنا فتى كلي يمكن أن يكون هناك فتيان، علي وعمر وأبو بكر وعثمان وسعد وأبو عبيدة، لكن هنا مع أن مفهوم الإله كلي، لكن ما في إلا فرد واحد، ما في إلا فرد جزئي واحد لهذا المفهوم الكلي. لما منقول جزئي لا يختلط على بال أحدنا الجزء، قلت لكم الجزء والكل هذا شيء آخر، ولا يمكن أبدا أن يكون هذا، ولا أن مولانا هو جزئي، حتى لا نقول هو مولانا جزئي، لكن نقول مفهوم الاسم ومفهوم الإله، هذا المفهوم هو جزئي من هذا الكلي. لما أورد هذا الكلام مضطرين لشرحه، قال: ولو كان معنى الله، يعني المفهوم من اسم من الاسم الأعظم كمعنى الاله لزم استثناء الشيء من نفسه ولزم الا يحصل توحيد من هذه الكلمة المشرفة. وكذا لو كان معنى الاله جزئيا مثل الاسم المعظم لزم ايضا استثناء الشيء من نفسه، او كان هذا جزئي وهذا جزئي ايضا كان الاستثناء من نفسه. لا اله الا الاله يعني ايضا. قال والتناقض في الكلام، ايضا لزم التناقض في الكلام باثبات الشيء ثم نفيه. هقول لا اله الا الله، نعم، فلا بد من ان يكون هذا كلي وهذا فرد جزئي. والحاصل ان المعاني المقدرة عقلا في هذه الكلمة باعتبار معنى المستثنى منه والمستثنى اربعة، يعني الاله والاسم المعظم، ثلاثة منها باطلة والرابع ينقسم قسمين، احد قسميه باطل والاخر هو الذي يصح من الاقسام كلها. راح يعد تحملون بهالدرس في هذه المعاني المنطقية التي ذكرها الشيخ. قال فالثلاثة الباطلة ان يكونا جزئيين، يعني الاله والاسم المعظم، هذا قلنا انه غير ممكن، هذا واحد باطل. او كليين كذلك يلزم منه استثناء الشيء من نفسه، او الاول جزئيا والثاني كليا، مفهوم الاله جزئي والاسم المعظم كلي، ايضا هذا معنى مو صحيح. والرابع عكس الثالث، وهو ان يكون الاول كليا والثاني جزئيا. فان كان المراد بالكلي الذي هو الاله مطلق المعبود لم يصح ما قال القسم الرابع قسمين باطل ويصح. قال فان كان المراد بالكل الذي هو الاله مطلق المعبود لم يصح لما يلزم عليه من الكذب لكثرة المعبودات الباطلة، هذا يعبد شهوته وهذا يعبد النساء وهذا يعبد بطنه وهذا يعبد سمعته وهذا يعبد الخلق وهذا يعبد وهذا يعبد وهذا، ما في اكثر من المعبودات، لكن كلها ليست بحق الا مولانا. فاذا لا يصح ان نقول الاله هو مطلق المعبود فقط ونقف، بل نقول المعبود بحق، لان هناك معبود بباطل. قال عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدرهم، اصبح الدرهم معبود، لكن مو معبود بحق، معبود بباطل. تعيس عبد الخميصة، يعبد شهوته وبطنه. تعيس عبد الزوجة، اصبح الزوجة معبود، الخميصة معبود، والدرهم معبود، والوثن معبود، والنفس معبود، ومن اباح النفس ما تهواه فانما معبوده هواه. وقال ربنا تبارك وتعالى افرأيت من اتخذ الهه هواه. فاذا هذا معبود لكن بباطل لا بحق. كل هذه مثلها مثله ربنا تبارك وتعالى. اذا كان الانسان يعبد المعبودات الباطلة بباطل، هذه مثلها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. لماذا ما لها من قرار؟ لانها ليست بحق، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل لها استعدادا وقبولا في القلب. القلب ليس لديه أرض خصبة، القلب ليس لديه استعداد لأن يغرس فيه إلا توحيد المعبود بحق الذي هو الله. فالكلمة التي تقبل أرض القلب أن تغرس فيها هي لا إله إلا الله، وكل كلمة فيها معبود بباطل كأن يقول لا إله إلا هواي، لا إله إلا نفسي، لا إله إلا درهمي، لا إله إلا سمعتي، لا إله إلا محبوبي ومرغوبي من الخلق. نعم، فهذه هل تلقى في القلب أرضا للغراس؟ لا، هذه تبقى على السطح ليس لها قرار، اشتثت من فوق الأرض ما لا من قرار. وهل تعطي ثمار؟ لا تعطي ثمار. وهل يمكن أن تفيد صاحبها؟ لا تفيد صاحبها. وهل يمكن أن ترقى لتعطي هذا الإنسان الصفاء والدخول في الملكوت؟ لا. أما الكلمة التي إن غرست في أرض القلب أثمرت وأنتجت فهي كلمة لا إله إلا الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فالله تبارك وتعالى جعل أرض القلوب مهيئة لغراس الكلمة الطيبة فقط، وغيرها لا يقبل، لا يقبل، لا تقبله أرض القلب. لذلك تجد الحيرة وتجد الضياع وتجد الخبث. قال ربنا وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، ثابت يعني لها جذور، أصلها يعني جذرها، يعني لها جذور عميقة في أرض القلب، أصلها ثابت وفرعها في السماء في الملكوت. لأن من كانت في قلبه كلمة لا إله إلا الله فإنه يصبح مؤمنا، والمؤمن الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا كله مجال الغيب. لذلك لاحظ كيف أن فرع هذه الكلمة أصبح في السماء لا في الأرض. أما غير المؤمن الذي عنده كلمة غير كلمة لا إله إلا الله، عنده كلمة خبيثة، إلهه أهل المنصب، إلهه أهل الجاه، إلهه نفسه، إلهه درهمه، إلهه زوجته، إلهه خميصته، فإن الشجرة هذه لا تتجاوز الأرض، فهو في دائرة المحسوس، في دائرة المحسوس، لا يمكن أن يخرج عن دائرة المحسوس، مجاله بين المحسوسات، فلا يمكن له أن ينفذ إلى وعد الله. فالله سبحانه وتعالى حين وعد المؤمنين بأنه ينصرهم لا يصدق ذلك. لماذا؟ لماذا لا يصدق ولا يثق إلا بالمادة؟ لأن الذي زرع في أرض قلبه إنما هي كلمة خبيثة. فإذا نظر الإنسان إلى قلبه، إذا نظر الإنسان إلى حاله فلم يجد اليقين بالله ولا بوعد الله ولا بما أخبر الله سبحانه وتعالى، فإن مرجع ذلك إلى كلمة خبيثة قد زرعت وليس لها قرار. فإن وجد أن اليقين في قلبه بالله قوي وأنه يصدق ما أخبر الله به وأن يقينه بما عند الله وأقوى من يقينه بما عنده، لأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فليعلم أن هذه الكلمة الطيبة جذورها عميقة في أرض قلبه. فهذه دقيقة مهمة يا أحب، علينا أن ننتبه إليها. إذا كان اليقين والتصديق بالغيب وبما أخبر الله سبحانه وتعالى به ضعيفا في القلب، فإن في قلبه كلمة خبيثة أو كلمات خبيثة، وليس لهذه الكلمات قرار، ولا يمكن أن تعطي فروع في السماء. ولكن إن كانت هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله قد زرعت في قلب العبد وسقيت، وكيف تسقى؟ تسقى بمجالس الإيمان، تسقى بمجالس التوحيد، تسقى بمجالس العلم، تسقى بمجالس الذكر، تسقى بصحبة أهل المعرفة، تسقى بصحبة أهل الإيمان. فإذا حصل وسقيت هذه الشجرة فإن الفروع السمائية تمتد أكثر وأكثر، واليقين يتقوى أكثر وأكثر، وحقيقة التوحيد تظهر في حاله. لذلك وفرعها في السماء، وفوق ذلك هذه الفروع تعطي ثمار، وثمارها الاستقامة والأخلاق النبوية، وهذه تكون في كل حين وفي كل وقت. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهي شجرة طيبة تعطي التصديق وتعطي حقيقة اليقين والإيمان بالغيب والثقة بما عند الله تبارك وتعالى، هذه فروع سمائية، وتعطي ثمارا كل حين سلوك وأخلاق واستقامة. هذه من ثمار الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت في القلب. قال: لكثرة المعبودات الباطلة، وإن كان المراد بالإله المعبود بحق صحة. إذن هذا القسم الذي صح من القسم الرابع. فإذا لا يصح من هذه الأقسام كلها إلا أن يكون إله، يعني مفهوم الإله كليا بمعنى المعبود بحق، المعبود بحق. أما إذا قلنا لا معبود إلا الله نقول لا، مو صحيح، لأنه في معبودات كثيرة: الدرهم والزوجة والنفس والجاه وكذا وكذا وكذا، يقول مو صحيح. لكن إذا قلنا لا معبود بحق إلا الله قول صحيح، الآن صار بمعنى صحيح، لا معبود بحق إلا الله. أما إذا قلنا لا معبود إلا الله هذا خطأ، لأنه في كثير ناس جهلة يعبدون غير الله. فإذا لا يصح المعنى إلا إذا قلنا لا معبود بحق إلا الله. والاسم المعظم علم للفرد الموجود منه، يعني من هذا الكل. والمعنى على هذا: لا مستحق للعبودية له موجود أو في الوجود إلا الفرد الذي هو خالق العالم جل وعلا. لا إله إلا الله. وإن شئت قلت في معنى الإله هو المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه، وهو أظهر من المعنى الأول وأقرب منه، لذلك اخترناه في العقيدة الميسرة، وهو أظهر من المعنى الأول وأقرب منه، وهو أصل، لأنه لا يستحق أن يعبد، أي يذل له كل شيء إلا من كان مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه. إذن هذا المعنى الذي هو لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه هو أصل، والفرع المعنى الفرع عن ذلك الذي هو أيوة لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يستحق أن يعبد، أن يذله كل شيء إلا من كان مستغنيا عن كل ما سوى ومفتقرا إليه كل ما عداه. فظهر أن العبارة الثانية أحسن من الأولى، وبها ينجلي اندراج جميع عقائد الإيمان تحت هذه الكلمة الشريفة. أصبح هناك هذا كل التفصيل من أجل أن يخبرنا عن معنى كلمة لا إله إلا الله، لأنه أولا حدثنا عن ضبط الكلمة كيف نلفظها كيف نتلفظ بها، ثم حدثنا عن إعراب هذه الكلمة المشرفة، ثم الآن الحديث ما معنى هذه الكلمة. فشرح لنا أولا بالتفصيل المعنى الأول الذي هو لا معبود بحق إلا الله، ثم بين أن هناك معنى آخر وهو أحسن وأظهر لأنه أصل، وهو لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. واختار أن هذا هو أصل، وأن هذا المعنى يندرج تحته كل عقائد الإيمان فاختاره. قال وبها ينجلي اندراج جميع عقائد الإيمان تحت هذه الكلمة الشريفة، ويتسع بها صدر المؤمن، يتسع بها صدر المؤمن. ألم نشرح لك صدرك؟ وهذا الانشراح ليس مقتصرا على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انشراح صدر رسول الله هو الأوسع. أفمن شرح الله صدره بالإسلام، هذا لكل مؤمن. فاتساع الصدر بالإيمان بأنوار الإيمان هذا يكون عندما تتوسع فروع هذه الشجرة في السماء، بتكون شجرة صغيرة ثم تتسع وتتسع وتتسع وتتسع، فكلما اتسعت فروع الشجرة السمائية كلما اتسع صدر المؤمن، لأنه أصبح كان في ضيق الأرض فأصبح في سعة السماء، ثم يتسع أكثر حين يخرج عن الكون إلى مكونه. وهذا هو مقام إحساني، ليس المجال الآن للحديث عنه. قال ويتسع بها صدر المؤمن لفيضان أنوار المعارف، ويكون على ساحل النجاة والأمن من كل خبط وقع في معنى هذه الكلمة المشرفة. ويدخل الضعيف والقوي في روضة هذه الكلمة المشرفة، يمرح في أزهارها ويتنزه في سلسبيل أنهارها، ويجتني من ثمار معارفها. اللهم وسع علينا معارف هذه الكلمة. ويسمع من تغريب أطيار هدايتها ما كتب له، ما كتب له، لأنه لا يخرج شيء عن القضاء والقدر، لا يخرج شيء عن القضاء والقدر. في حكمة من الحكم قال فيها سيدي ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، سوابق الهمم يعني الهمم السابقة لا تخرق أسوار الأقدار. لانه ما قدرك، لكن ايش عليك انت؟ عليك ان تجتهد وان تجاهد وان تعمل وفق التكليف. قد سبقت لك ان توفق لاسباب المعرفة ولأسباب المعارف التي يريدها الحق عليك. بمعنى ما ألهمك الدعاء إلا وأراد أن يعطيك، حتى ما تقول أنا شلون بدي أعرف إذا تجي المعارف تجي الاتساع ولا لا. له إن كنت موفقا لأسبابها فستعطى مسبباتها، إن كنت موفقا لأسبابها فستعطى مسبباتها، لأن هذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذا حصل دم بده يجي قبض، سنة من سنن الله. فلذلك هذه السنن إن أنت أقبلت على الله وأقبلت على أسباب المعرفة وأقبلت على ما يعطيك الحق سبحانه وتعالى من الأسباب، فهذا يكون مقدمة للمسببات. ولهذا اخترنا في أصل العقيدة التفسير بها لهذه الكلمة المشرفة، يعني لا مستغني عن كل ما سوى ومفتقر إليه كل بعده إلا الله. ثم عاد مرة ثانية بالشيخ ليؤيد ما اختاره بنقل كلام عن المقترح الذي هو أبو العزة تقي الدين، هذا له عقيدة أو كتاب اسمه الأسرار العقلية. نكتفي بما قدمناه من الأشياء المنطقية ولا نحتاج إلى تأكيد أكثر. صدقنا الإمام السنوسي قلنا له الذي بينته لنا منيح، ومنترك وظيفة للبيت للمطالعة الخاصة ما نقله من المقترح من الشيخ المقترح، لأنه نقترح أنه تقرأوا كلام الشيخ المقترح في البيت، لأنه قد حصل المقصود وفهمنا معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله على القول الأول، واختار الإمام السنوسي بعد ذلك القول الأظهر والأحسن والذي تندرج تحته جميع العقائد، وهو لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله، من أجل أن نبدأ بعد ذلك بشيء آخر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعم. كيف تكون عبادة غير الله بالتوجه إليه؟ عندما يأتمر بأمره، طلبه الدرهم وطلبه الله، من يجيب؟ لذلك لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قال أحد اليهود اللي أسلموا ما اتخذناهم أربابا، قال ألم يشرعوا لكم واتبعتوا شرائعهم، هذا بهذا جعلتموهم أربابا. الآن إذا الزوجة قالت لك أنا بدي أطلع سافرة، بدي أطلع مو على الحجاب هذا اللي خمار وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، هيك بدي اطلع، قلت له لا يا زوجي يا مرأة خليك تحط الخمار، قلت له وعكا ترى بعمل مساوي كذا، لا الله يرضى عليك ايش تعملي شلون ما بدك تطلعي؟ طبعا لانك عبدتها من دون الله، هاي العبادة. قال لك الدرهم خليني في جيبك احسن لك، وقال لك ربنا سبحانه وتعالى انفق الزكاة واعطي الفقراء، قلت له للدرهم والله انا اخطي يعني الصحبة اللي بيني وبينك ما بحسن افارقك، فانت عبدت الدرهم؟ نعم. قال لك بطنك، والله الاكل انا كتير كتير بحبه باسم الحرام. وقال لك الله اياك كل جسم نبت من السحت في النار اولى به. قال لك بطنك يخلصني انا مشتي عليها. قلت لي يلا خود، فانت عبدت الخميصة. وهكذا حين تقدم امر غير الله على امر الله فانت عبدته. قال لك هواك اريد هذا، وقال لك الله لا تفعل هذا، فاستجبت لهواك كنت ممن اتخذ الهه هواه. فانظر من هو المعبود عندك. فاذا كنت تجيب الله تبارك وتعالى في امره فانت عبد الله، وان كنت تجيب غير الله فيما يغضب الله ويسقطه فانت عبد لمن اجبته. ابدا، انت حر مما انت عنه ايس، وعبد لما انت له طامع. لمن تطمع؟ فان كنت لا تطمع الا بالله فانت عبد الله، وان كنت تطمع بزيد وتطمع بعمر وتطمع بالمال وتطمع بالشهوة وتطمع بالنساء وتطمع وتطمع وتطمع وتطمع وتطمع بدك التمع عبد، لانه ستفعل ما يطلبه منك من طمعت به. ففرغ قلبك من كل طمع الا من طمعك بالله، تكن عبدا لله، هذا احسن شيء. وقد يكون نتيجة ذلك مجاهدة لنفسك، إيه؟ لأنه الجواز القوية هذا يجذبك وهذا يجذبك وهذا يجذبك وهذا يجذبك، وأنت تريد أن تفر من هذه الجواز وتقطع هذه العلائق ولا تطمع فيها. ترجع النفس بتقول لك لك منيحة، بتحكي معك، بيجي الشيطان بيعمل هيك، بيجي شياطين الإنس والجن يأتون لك بالطمع، يأتون لك بالطمع، وأنت تقطع العلائق وتقطع العلائق وتقطع العلائق. وهكذا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا اللي تعبان دائما في قطع العلائق، فإذا كان رجع إلى الله وعاد طمعه في الله ما عاد في تعب ولا مجاهدة. لذلك هنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نهديهم الطريق إلينا. أصحاب المجاهدة إيش يعطيهم؟ سبلنا. قال فبالمجاهدة إيش تأخذ؟ الطريق إليه، يدلك على الطريق إليه. فثمرة المجاهدة أنه يضعك في الطريق إليه، وكل من سار على الدرب يصل. قال في شيء أعلى من هيك؟ قال طبعا. قال ويهدي إليه، مو إلى الطريق إليه، ويهدي إليه من ينيب، من يرجع إلى الله في كل شيء. فإذا الهداية نوعان، هداية إلى الطريق إليه وهداية إليه. فالهداية إلى الطريق إليه بمجاهدة النفس والعلائق، لأنه في علائق، وطالما في علائق في مجاهدة. فإذا خلص العلائق ورجع إلى الله في طعامه، رجع إلى الله ولو قالوا ما قالوا، في نومه رجع إلى الله ولو قالوا ما قالوا، في معاملاته رجع إلى الله ولو قالوا ما قالوا، في كل أمره في سرائه وضرائه رجع إلى الله ولو قالوا ما قالوا. لذلك هذا لا يهديه إلى الطريق إليه، يهديه إليه. قال ويهدي إليه من ينيب، من يرجع إليه في كل شيء. وفي هذا قال قائلهم تركت الخلق طرا في هواك، تركت الخلق طرا في هواك، يعني من قلبي. جسده مع الخلق لكن قلبه مع الحق. قال تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربان لما حن الفؤاد إلى سواك. نحكيكم نموذج واحد ممن رجع إلى الله، وهو سيدنا سعيد من العشرة المبشرين في الجنة. كان عنده 4 نساء وعنده بساتين وأموال، وهو في المعركة وقد حمي الوطيس، حمي الوطيس، وقد اشتد على المسلمين البأس، يقبل ولا ما يقبل؟ خطروا ببال النساء الأربعة، إيش بده يصير في حالهم؟ نرجع لهم، لك هي وحدة أربعة، خطر بباله البساتين، خطر بباله الأولاد، خطر بباله، ووقع في الجوادب، ولابد من الاقتحام لأنه البأس شديد والعدو كثير، ولا بد من ان يلبي امر الله. لكن كل ما اقدم تجي النساء الاربعة ويجوا البساتين ويجوا الاولاد، لما نرجع له اجدد مين دي طعميون، مين دي يشربون، بيقولوا له يا بابا متى عاطفة الابوة وعاطفة الزوجية وعاطفة الاموال ايش دي يعمل؟ فأشهد الأصحاب وقال أما النساء الأربع فهن طوالق، خلصنا. قال وأما البساتين، لأنه يخلص ما عاد يحسن في التردد، قال وأما البساتين فأشهدكم أنها لله، والعيال وكل الله سبحانه وتعالى فيهم وقال أحسن بمولاك سعيد ظنه هذا الذي كنت له تمنى. لما قال هذا وصدق وأقبل على الله كشف له الحجاب وظهرت له الجنان وتبرجت له الحور العين. والصحابة كثير منهم اللي كانوا عندما يقبلون على الله في الجهاد تكشف لهم الجنان، وكان أحدهم يقول إني لا أشم ريح الجنة دون أحد، من طرف أحد عم بشم ريحة الجنة يا جماعة. فكشف له عن الجنان وتبرجت الحور العين له، فقال إليك يا حور الجنان عنا، ما لك قاتلنا ولا قتلنا، إنا إلى إلهكن نشتقنا، قد علم السر وما أخفينا. هذا يهدي إليه من ينيب، هذا لأنه رجع إلى الله. لكن ممكن ترجع إلى الله بدون ما تطلق نساءك، ارجع الى الله بسرك، لكن هذه حالة من الاحوال دلت على صدق المقام. لكن يمكن ان ترجع بسرك وبساتينك معك. سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف رجعوا الى الله مع وجود الاموال، ولكنهم وظفوا الاموال لله تبارك وتعالى.